وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله. ليه؟ لله الحمد يعني مش لغيره، انما الحق سبحانه وتعالى اما قال في اثنى الحمد لله بيجونها نحمده على نعمة، يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمة جزئية في حياتك برضو يستحق انك انت ايه. يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه فلله الحمد. واحنا قلنا زمان ان كلمة الحمد لله مبتدا وخبر. ليه؟ قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا انه سوى بين الخلق جميعا في صيغة الثناء عليه، لانه لو لم يسويهم في صيغة الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقولوا الشعر ويقولوا الادب ويحمد ربنا باساليب عالية وأساليب. والام الغلبان فقال لا، انا ساتحمل عن الجميع صيغة الحمد لله. انا عايزك تقولوا الحمد لله بس، ودي كلمة خدمة كل واحد يقدر يقولها. ولذلك النبي نبهنا الى هذا في قوله لا احصي ثناء عليك لان نعمك وصحيح. خلاص انت كما اثنيت على نفسك، انت اللي قلت احمدوه قول الحمد لله، ايه هي دي الكلمه. كل واحد يقدر ايه يقدر يقول. ولذلك قال اهل المعرفه ان تعليم الخلق كلمه الحمد لله تعليمهم تستحق ان يحمدوا الله. يبقى الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، والحمد لله الثانية برضو في حاجة الى ايه الحمد لله. يبقى اذا هتقعد تحمد ازاي؟ الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، والحمد لله على ما الله. يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثية اللي هي رب السماوات ورب الارض ورب العالمين، ما نحمدوش ليه